يقول سائل جزاكم الله خيرا, نريد منكم قولا فصلا في الروضة, فضلها والصلاة فيها وكل ما يحدث من الناس الآن. أحسن أحسن. الروضة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. انتبهتم؟ وليس ما بين قبري, هو قاله قبل أن يموت, ولذلك رواية ما بين قبري غير صحيحة. الحديث الصحيح ما بين إيش؟ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وللعلماء في هذا ثلاثة أقوال: قول بأن المقصود ما بين المسجد القديم وبين حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها قبره الشريف الآن. ثانيا, القول الثاني أن المقصود جميع المسجد الذي كان مبنيا في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا, القول الثالث أن المسجد مهما اتسع هو روضة من رياض الجنة. هذه الأقوال الثلاثة موجودة في عند أهل العلم, والذي يظهر أن ذلك يشمل المسجد الذي كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل ما حدد الآن بعلامات معينة هو الصواب إن شاء الله تعالى. بقي أن يقال ماذا نفعل في الروضة. لم يرد أي عمل خاص بالروضة, لا صلاة ولا أي عمل آخر. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تخصيصها بصلاة معينة أو بعمل مخصوص. لكن يرى بعض أهل العلم أنه لا بأس من التنفل فيها في غير وقت الفريضة تحريا للفضل, لا أن ثمة سنة خاصة بذلك, وإنما تحريا للفضل الوارد من قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأنا أميل إلى هذا الرأي دون أن نضيع الأوقات ولا نترك الصفوف الإيش الأولى. مسألة أخرى, بإجماع المسلمين أن الصف الأول بالنسبة للفريضة, أن الصلاة في الصف الأول بالنسبة للفريضة أفضل من ماذا؟ أفضل من صلاة الفريضة في الروضة. صلاة الفريضة في الصف الأول أفضل من صلاة الفريضة في ماذا؟ في الروضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فعلينا أن نتحرى الصف الأول, وخصوصا وقت الفريضة. هذا هو كل ما يتعلق بالروضة. لكن بالنسبة للمسجد كله يدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد خير من ألف صلاة فيما سواه. هل تدخل الساحة الخارجية؟ قال بعض أهل العلم: إذا امتلأت الصفوف, نرجو الله أن يشمل الصفوف المتصلة بهذا الفضل. أما من تعمد الصلاة في الخارج والمسجد فيه فراغ من الوسط أو من الخلف فهذا لا يشمله. هذه خلاصة الكلام عن الروضة. ثم شيء آخر, بعض الناس يظن أنه يدخل من باب معين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ليس هناك باب مخصوص للدخول أبدا، لا باب السلام ولا غيره، أي باب تدخل معه يكفي كذلك. ثم أنبه الإخوة على مسألة التزاحم على القبر الشريف، كما نبهت في أول الدرس أن الزيارة تكفي مرة واحدة أول ما تقدم. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم لم يعد إلى ذلك مرة أخرى. فأنت يكفيك أن تزور مرة واحدة، أما التردد فإنه بدعة، والتزاحم والتقاتل الآن على القبر فإنه بدعة. ثانيا، مد الأيدي والتمسح بالحيطان والجدران والقضبان وقضبان الحديد والأعتاب والتمرغ في ذلك، هذا كله من تقليد الجاهلية ومن تقليد أصحاب الأوثان والأصنام. فانتبه، لا يجوز أن تتمسح بأي شيء البتة، ولا يجوز أن تقبل أي شيء غير الحجر الأسود وتقبله مرة واحدة بدون تردد وتكرار، إنما نقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فضلش.